يقول اخذيني إلي عجبتت بس رديني، وما عجبتت خلاص اخذيني ما بيني. اخذيني إلي عجبتت بس رديني، وما عجبتت خلاص اخذيني ما بيني، مدام اني شفت فيت الطهر والعفة بعيف نفسي اليوم انك كرهتيني. مدام اني شفت فيت الطهر والعفة بعيف نفسي اليوم انك كرهتيني، اخذيني لو اعتبر من ضمن اشياءت وانا بحبت، ولا لازم تحبيني لا في علاقة. اخذيني لو اعتبر من ضمن اشياءت وانا بحبت، ولا لازم تحبيني لا بعلاقة ولا بنظرة وبسمة، احساسي اني بقربت بس يكفيني، ولو اني انضفت لاشياء غصب عنت طلي علي يا غناتي لا تخليني. ولو اني انضفت لاشياء غصب عنت طلي علي يا غناتي لا تخليني، تراي لجل مصامد ماني بهين، تقول كأن العرب لعبها بيدي. تراي لاجل مصامد ماني بهين، تقول كن العرب لعبه بيديني، شخصيتي من غرابتها وطيبتها كن الزمن فيه تحدي بينها وبين. يخذيني الشاعر اللي ما صدق حظه، لقلت يا حظ وينك قال يا ويني. يخذيني المبدع المتفلسف التحفة مومن وتضحك على العالم شياطيني، شهرة شكسبير وفلاطون ونيوتن، لقلت لي بيت شعر طيح من عيني. شهرة شكسبير وفلاطون ونيوتن، لقلت لي بيت شعر الطيح من عيني. واخذيني العنصر اللي صدق متعنصر من دون ربعي لو أقطع شراييني، واخذيني اللي ليا منه طلب يعطى، وتكفين لا من طلبتت لا ترديني، تكفين يا غايتي يا بهجة الدنيا أبحرق قلوب ناس ما دانين. تكفين يا غايتي يا بهجة الدنيا أبحرق قلوب ناس ما الدانين. يخذيني بكل شوق وقولي أحبه ونشككه وفيت ولا في ضميني، قولي سعد والله أنه غالي جدا ويجعل فدوى شبابي وآخر سنيني، وأنا بصدق كلامت واعتنز بالله وبقول للناس ما يعنيت يعنيني، وأنا علي نذر مرخص جيتت وانتي نذرا عارقبتت الناس ما تخليني.